حينئذ دعا طوبيا ابنه إليه وقال له: ماذا ترى نعطي هذا الرجل القديس الذي ذهب معك؟ هو مازال في نظرهم إن هذا المرافق رجل قديس، حقق لهم حاجات كتيرة جدا. فطوبيا الأب بيكلم الابن، نديله إيه؟ نكافئه بإيه؟ خدوا بالكم لما بعت الأب الابن اداله وصايا، شفناها في اصحاح 3 و4، كان من ضمن الوصايا: اوعى تبيت عندك أجرة الأجير، تدي كل واحد حقه في وقته. والأب هو أول واحد يعمل كده، ما بيقولش كلام وما ينفذهوش. فقال له: انت ناسي تدي أجرة الأجير؟ هتكافئه بإيه؟ مش هو اللي رافقك، فانت احق واحد بانك تديله. ايه اللي نقدر نقدمه له؟ فاجاب طوبيا وقال لابيه: يا ابتي، اي اجره نعطيه واي شيء يكون موذيا لاحسانه؟ ايه اللي احنا نقدر نديه له؟ اخذني ورجع بي سالما، ادي اول حاجه، راح بي ورجعني كدليل في الطريق، ورحت ورجعت سالم. تاني حاجة: والمال هو استوفاه من عند غابيليوس، هو اللي رجع لي الفلوس. تالت حاجة: وبه حصلت على زوجتي. رابع حاجة: هو كف عنها الشيطان. خامس حاجة: وفرح أبويها وخلصني من افتراس الحوت. خامس حاجة: وإياك أيضا هو جعلك تبصر نور السماء، وبه غمرنا بكل خير. إيه اللي نقدر نقدمه مكافأة لهذا على تعبه؟ ده في واقع الأمر هو يستحق كل الإيه؟ المكافأة. ولكني أسألك يا أبتي أن تسأله هل يرضى أن يأخذ النصف من كل ما جئنا به؟ ده هيبقى كرم منه لو رضي بأنه ياخد النص. فدعاه الوالد وولده وأخذاه ناحية وجعل يسألانه أن يتنازل ويقبل النصف، رغم أن اتفاقهم معاه كان على أجرة المشوار 35 دينار الفترة اللي راح فيها ورجع. لكن دلوقتي بيسألوه أن يتنازل ويقبل النصف من جميع ما جاء به. حينئذ خاطبهما سرا وقال: بارك إله السماء، واعترف له أمام جميع الأحياء. لما أتاكما دما أتاكما من مراحمه، لو ما تبصوا ليش لي أنا، لكن بصوا لإله السماء، هو اللي اداكوا كل هذه المراحم. عشان كده الملاك عارف نفسه كويس إن هو خدام مرسلة للعتيدين أن يرثوا. خلاص ما نسبش المجد لي ولا الفضل لي، لكن أنا ما إلا ملاك، ملاك يعني رسول، الله أرسلني لخدمتكم. فسبحوا مراحم إله السماء، مش تسبحوني أنا، مش تشكروني أنا. عشان كده الله هو منه الجميع، منك الجميع ومن يدك أعطيناك. فابتدى يوجه نظرهم لإله السماء. أما سر الملك فخير أن يكتم، ده مثل سر الملك ما يصحش ان حد يزيعه، حدش انه ينشره في الاخبار. لكن عمل الله فاذاعتها والاعتراف بها كرامة. العلاقة اللي بيني وبين ربنا دي سر. العلاقة اللي بيني وبين ربنا دي ليها جزئين، في جذور مدفونة في الأرض محدش يعرفها، محدش يشوفها إلا أنا، وفي ثمار دي مفروض الكل يشوفها علشان يشهد لمين؟ لربنا. فقال لهم اسحبوا وحدثوا باللي عملوا ربنا معاكم، مش انا اللي عملته. صحيح ان سر الملك يكتم، العلاقة الشخصية اللي بينكم وبين الله دي تكتموها، لكن حدثوا بكم صنع بكم الرب وايه ورحمكم. عشان كده طوبيا الابن كتب هذا السفر ليعلن مراحم الله وليعلن قصته، مش علشان يتمجدوا بان هم كانوا ناس بيعملوا اعمال صالحة، لكن علشان يظهر مراحم الله. فقال لهم ذيعوا هذا واعترفوا بهذا، صالح الصلاة مع الصوم والصدقة خير من ادخار كنوز الذهب. ابتدى يديهم بعض الوصايا. اول حاجة حدث بكم صنع بك الرب ورحمك. لكن في ثلاث حاجات امسكوا فيهم: الصلاة، الصوم، والصدقة. خدوا بالكم ان دول مش ثلاث فرايد، لكن دول ثلاث علاقات. الصلاة دي العلاقة بيني وبين مين؟ ربنا. امسك في العلاقة اللي بينك وبين ربنا كويس. الصوم دي علاقة بيني وبين نفسي، لأن مالك روحه خير من مالك مدينة. نعرف أقول للنفسي لا، هو ده معنى الصوم، مش ناكل بسمك ولا من غير سمك، بزيت ولا معرفش بإيه. صوم ده علاقة بيني وبين نفسي، زي احترم نفسي، زي قدس نفسي، زي أقول لنفسي لا عند الغلط. والصدقة دي العلاقة بيني وبين الآخر، زي أصنع رحمة بيني وبين الآخر. صدقة مش مجرد الفلوس، لكن كل عمل خير، كل عمل محبة بقدمه للآخرين، سواء كان عمل مادي أو معنوي أو عمل روحي. فدول الثلاث حاجات بتوع الإنسان: صلاة علاقة بيني وبين الله، صوم علاقة بيني وبين نفسي، صدقة علاقة بيني وبين الآخر. خير من ادخار كنوز الذهب. لو عشت في الثلاث علاقات دول صح، دول أفضل ألف مرة من إنك تكون ثروات زي كنوز الذهب، سواء كان كنوز ذهب من مستوى مادي فلوس، أو من مستوى علمي، أو من مستوى أسري، أو من مستوى ثقافي، أو من مستوى اجتماعي في مركز. الصلاة، الصوم، والصدقة دول خير من كل كنوز الذهب، لأن الصدقة تنجي من الموت. كلمنا عن الناس إزاي لما كان قلبها مفتوح تجاه الآخرين نجت من الموت وقامت من بين الأموات، زي أرملة صرفة صيدا ابنها قام من الموت بسبب أنها استضافت، زي طبيصة غزالة اللي كانت بتغزل، زي قامت من الموت لأنها كانت بتصنع رحمة وصدقات. وتمحو الخطايا، كلمة صعبة شوية، زي الخطية تتمحي بالصدقة. ده مفيش حاجة تمحي الخطية إلا دم المسيح، لكن إزاي الخطايا تتمحي بالصدقة؟ والمسيح قال كده: طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. إذا سبت شوية فلوس فالله في المقابل هيسيب لي خطايا كتيرة ويغفرها في دمه، في توبتي لي، هيقودني للتوبة باستمرار، هيقودني لدمه باستمرار. فابتدى الملاك يوجه نظرهم لله، وأهمية إن هم يثبتوا في العلاقة دي بينهم وبين ربنا. أبونا أو شيخ القرابين يقول حاجة لطيفة جدا عن الصدقة. يقول الناس اللي بتدي سواء من الفلوس أو من احتياجاتها، يقول أعطهم الباقيات عوضا عن الفانيات، الأبديات عوضا عن الزمنيات، السمائيات عوضا عن الأرضيات. فإذا كان الإنسان قدم الأرضي وقدم الزمني المحدود وقدم الفاني، ففي المقابل هياخد الباقي السمائي الأبدي الذي لا يزول. عشان كده بيقولهم الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا وتؤهل الإنسان لنوال الرحمة والحياة. توضب الإنسان، وده اللي المسيح قاله: فما إنكم فعلتموه باحت هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. هو ده اللي هيدخل الحياة الأبدية، ادخل إلى فرح سيدك. وأما الذين يعملون المعصية والإثم فهم أعداء لأنفسهم. لكن اللي عايشين في الخطية هم مش مجرد ان هم بيعادوا الله، لكن في واقع الأمر هم بيعادوا أنفسهم. عشان كده أحد الآباء القديسين يقول عبارة رائعة جدا، يقول اصطلح يا أخي مع نفسك فتصطلح معك السماء والآخرين أيضا. عارف يعني اصطلح مع نفسك؟ يعني اصطلح مع نفسك يعني توب، لأن اللي بيعمل خطية هو عدو لنفسه. فإذا اصطلحت أنا مع نفسي تلقائيا هصطلح مع ربنا، وتلقائيا هصطلح مع الناس اللي حوالي على الأرض. في كل مرة الإنسان بيبقى ساير فيها ومنفعل وغضبان وعمال يلعن ويسب في كل اللي حواليه، مش لأن اللي حواليه وحشين، لكن في واقع الأمر لأنه مش متصالح مع نفسه، فبيعكس اللي جواه على تانيين. لكن لو انت اتصالحت مع نفسك بالتوبة هتلاقيك في سلام مع الله وفي سلام مع الآخرين. أما أنا فأعلن لكم الحق وما لكم وما أكتم عنكما أمرا مستورا، أنك حين كنت تصلي بدموع وتدفن الموتى وتترك طعامك وتخبئ الموتى في بيتك نهارا وتدفنهم ليلا، كنت أنا أرفع صلاتك إلى الرب. وهنا فعلا دور للملائكة أنهم بيرفعوا صلواتنا وصدقاتنا وأعمال المحبة بتاعتنا قدام ربنا. قالوا ما تفتكرش الأعمال اللي كانوا بيعيروك عليها أنك بتعملها لما صابتك المصايب، أن الأعمال دي ربنا نساها أو مش فاكرها. ده أنا بنفسي كنت برفع صلاتك وصراخك إلى الله، وعملك قدام اللي أنت كنت بتعمله من الرحمة كنت برفعها أمام الله. زي الملاك اللي ظهر لكرنيليوس قال له صلاتك وصدقاتك قبلت أمام الله، وإذ كنت مقبولا أمام الله كان لابد أن تمتحن بتجربة. وكل اللي صابك ده كان تجربة لامتحانك. وهنا بنشوف الألم ودوره كتير في حياة الإنسان. الألم يخلي الإنسان يكف عن الخطية، يبطل خطية، لأن من تألم بالجسد كف عن الخطية. الألم يحفظ الإنسان من الخطية. أعطيت شوكة في الجسد لألا أرتفع من فرط الإيه؟ ربنا إدى ألم في جسد بولس علشان ما يتكبرش، عشان ما يغلطش، يحفظه من الخطية. الألم يخلي الإنسان يرتبط بالله أكتر. لما ابن صغير كده يجري من أمه وبعدين وهو بيجري بعيد عنها وهي عمالة تناديه ومش عايز يجي، وبعدين يرجع وهو ماشي يقع يتشنكل فيتعور فيتألم، أول حاجة يعملها إيه؟ يرجع لها يعيط لها. فالألم يربطنا بالله، كل ما نتخبط ونتوجع نجري نعيط عند ربنا، فيربطنا الألم بالله. الألم أو التجربة تخلينا نعرف نفسينا إن كنا فعلا ثابتين في ربنا ولا لأ. الألم يزكينا عند الله، الألم ينقينا زي ما بيحط الفضة والذهب في الأتون. الألم يخلينا نحس بالآخرين وباحتياج الآخرين. وفوق كل ده الألم يدخلنا في شركة آلام المسيح، نقدر نعرف إن المسيح عمل إيه من أجلنا، ماذا صنع المسيح لأجلنا لما تألم، فنقدر نقدر آلامه دهية. فابتدى يقول لهم ويديهم النصايح، والآن فإن الرب قد أرسلني لأشفيك وأخلص سارة كنتك من الشيطان، فإني أنا رفائيل الملاك أحد السبع الواقفين أمام الرب. أول مرة بقى قال لهم إن هو ملاك، وده من هنا عرفنا إن فيه سبع ملائكة اللي هم كتاب المقدس ذكر في العهد القديم اتنين قبل كده، الملاك ميخائيل والملاك غبريال أو جبرائيل. ملاك ميخائيل من مثل الله، جبرائيل قوة الله، والملاك رفائيل الله يشفي. بعدين في الملاك سوريال وفي الملاك صداقييل والملاك سراتييل والملاك أنانييل، سبعة رؤساء الملائكة، ودول اللي بيذكر عنهم في سفر الرؤيا سبعة أرواح أو سبعة مصابيح نار متقدة أمام عرش الله. فلما سمع مقالته هذه ارتاع وسقط على أوجههما على الأرض مرتعدين. فقال لهم الملاك سلام لكم لا تخافوا، لأني لما كنت معكم إنما كنت بمشيئة الله، فباركوه وسبحوه. افضلوا اشكروا ربنا وسبحوا ربنا باستمرار على العمل اللي هو عمله معاكم، لانكم موضع محبته وموضع سروره. وكان يظهر لكم اني اكل واشرب معكم، وانما انا اتخذ طعاما غير منظور وشرابا لا يبصره بشر. الملائكة ما بتاكلش وتشرب لأنها مش محتاجة للأكل والشرب زينا، بالضبط زي المسيح ما بعد القيامة ظهر وأكل مع تلاميذ، لكن ليها أكل وشرب من نوع آخر. فاكرين المسيح مع المرأة السامرية لما كان التلاميذ بيبتاعه قال لهم ليه طعام آخر أنتم ما تعرفوهوش؟ إيه هو؟ طعامي أن أصنع مشيئة الذي أرسلني. فطعام الملائكة أيضا أن تصنع مشيئة الذي أرسلها، لأن كلمة ملاك معناها مرسل أو رسول. والآن قد حان أن أرجع إلى من أرسلني، وأنتم فباركوا الله وحدثوا بجميع عجائبه. وبعد أن قال هذا ارتفع عن أبصارهم فلم يعودوا يعاينوه بعد ذلك. حينئذ لبسوا ثلاث ساعات منطرحين على وجوههم يباركون الله، ثم نهضوا وحدثوا بجميع عجائبه. ابتدوا يسبحوا ربنا وعمل الله معاهم اللي عملوا باستمرار طول الفترة اللي فاتت بما فيه من خير وبما فيه من ألم أو من مرارة. عارفين بالضبط الأجرة اللي تلقاها الملاك إن هم أكرموه بعد ما خدمهم، وهو ده اللي احنا بنعمله مع القديسين. بعد ما القديسين بيشفعوا من أجلنا أو بيطلبوا من أجلنا أو بيخدمونا، احنا بنكرمهم بأن احنا بنمجدهم، مش بنمجدهم هم في حد ذاتهم، لكن بنمجد الله اللي أرسلهم لإيه؟ لخدمتنا. عشان كده أي تمجيد إحنا بنعمله، إحنا مش بنوجه التمجيد لشخص القديس في ذاته، حتى في طقس التمجيد بنبتدي التمجيد بلحن أكذ مرقوت. عارفين كلمة أكذ مرقوت يعني إيه؟ مبارك الآب. بنبارك الآب، بنبارك الله والابن والروح الإيه؟ القدس. مش بنبارك القديس في حد ذاته، لكن كل التسبيح والتمجيد هو منصب، مش زي ما بعض الناس بيتهمونا ان احنا بنسبح اشخاص او بنعبد اشخاص. لا، نبتدي بمباركة الاب زي ما هو قال لهم سبحوه وباركوه اشكروا اسمه. في ارسالية الخلاص الكل نال هذا الشفاء ونال هذا الخلاص. اللي نال شفاء من الموت، اللي نال شفاء من العمى اللي أصابه، اللي نال الشفاء من الفقر اللي أصابه، كل ده اتحط في طريق الخلاص، وكل ده كان مثال للمسيح وللكنيسة. لكن لسه بقى يوريهم مفهوم الخلاص، ما هياش مجرد حادثة كده حصلت أو قصة كده تروت، لكن لسه في إصحاحين يربط ما بين ده وبين الخلاص الأكبر أو الأعظم اللي حيتم لينا في شخص السيد المسيح. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق حاجة؟ لما تبقى الأسرتين متقاربتين في الهدف وفي الروح وفي السلوك، فرحوا أهل العروسة بطوبيا وفرحوا أهل العريس بسارة، لأن ليهم حياة مشتركة، ليهم فهم مشترك، ليهم هدف مشترك، الله هو محور حياتهم. عشان كده ينجح الزوج والزوجة أو تنجح العيلة، لأن في شركة بينهم وبين بعض مبنية على أساس وجود الله، مش مبنية على أساس الممتلكات ولا على أساس المشاعر ولا على أساس الرغبات ولا على أساس الاتفاقيات، لكن مبنية على أساس وجود الله. تفضلوا نصلي.